من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا جيش قل لي ما سقاك المصطفى من نبع كفه يخرج الماء العجيب. يا شجرة الوادي دعاك المرتضى قولي لهم قولي لهم بالشوق لبيت الحبيب والذيب يشهد بالنبوة وقالها والراعي يسمع من بغير أمر عجيب والجذع ما ننساه أمره مشتقر حنوا أنينوا يسمعوا طال الطبيب بالحال ضموا صاحب القلب النبي حتى سكن ما يفهموا إلا اللبيب والضب بعد الموت لباه وشهد والقوم حولوا يسمعوا الأمر الغريب. أحبابنا بالمعجزة يعرف النبي، فما من نبي إلا وكانت له معجزة، والمعجزة هي العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. وقد أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات أكثر من غيره، حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حياته صلى الله عليه وسلم كانت بين 1000 و3000. وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام حنين الجذع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند حين يخطب إلى جذع نخل في مسجده قبل أن يعمل له المنبر، فلما عمل له المنبر صعد صلى الله عليه وسلم عليه فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر، فحن الجذع وصار يئن حتى سمع أنينه من في المسجد، فنزل الرسول فالتزمه أي ضمه واعتنقه فسكت هذا الجذع. الله تعالى خلق في الجذع الإدراك والمحبة والشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحن من شدة الشوق، وكان هذا الجذع في قبلة المسجد. يا رسول الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال هل من شاهد على ما تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في شاطئ الوادي، فأقبلت الشجرة تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها الرسول ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. فرجع الأعرابي إلى قومه وقال لئن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك فكنت معك. رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. ما تذكروا يوم شكا جمل تعيب بالشوق جالوا يذرف دمعا صبيب من صيدها تشكي غزالة للنبي أطلقها طه. صلوا على طه زيدوا صلاة على طه. أطلقها طه اترضع الطفل الحليم بالهادي طه يا خليلي وافتخر واللي يحبك يا محمد. والله والله والله والله والله, والله